إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إننا مقبلون على شهر عظيم مبارك وموسم من مواسم الخير، ألا وهو شهر رمضان الذي أعز الله عز وجل شأنه وعظم مكانته وجعله شهر الصوم الذي أضافه لنفسه. كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. أفشهر أفرده الله عز وجل بالشرف في كتابه، شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم، نفحة من نفحات الله عز وجل، شهر ينادي منادي الله فيه: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. كان السلف الكرام رضي الله تعالى عنهم يقدرونه قدره ويعتنون بأيامه ولياليه أشد الاعتناء. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يأتيه جبريل فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. شهر رمضان ذو طلعة بهية مباركة، فرض الله عز وجل صيامه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فرض الله عز وجل الصيام تصفية للنفوس وقمعا للشهوات، وتربية على الصبر، ورحمة بالفقراء، وعطفا على المساكين، وتذكيرا للأغنياء، ولما في الصوم من الإمساك عن الشهوات ظاهرة وباطنة، من غض الأبصار وحفظ اللسان والسمع، والبعد عن كل ما يشغل القلب عن ذكر الله والتفكر، ولما في الصبر من تحصيل التقوى وتحقق الصبر. نستقبل هذا الشهر المبارك عباد الله بالفرح بقدومه وبشكر الله على إدراكه، ونستقبله بتجديد التوبة والاستغفار وبانشراح الصدر وسخاوة النفوس والإعداد للعبادة وصدق العزيمة وحسن النية والهمة العالية. وفي الحديث: إن لله في أيام الدهر نفحات فتعرضوا لها، فلعل أحدكم أن تصيبه نفحة فلا يشقى بعدها أبدا. والمقصود عباد الله عمل الآخرة، فإن أجرها هو الباقي الذي لا يضيع. لقد علم السلف الصالحون من عباد الله عن الله أمره، وتدبروا حقيقة الدنيا فتسابقوا إلى عمل الآخرة، وارتفعت هممهم وابتعدوا عن المطامع الدنيئة، فلا تراهم إلا صوامين النهار قوامين الليل يحافظون على أعمالهم. هذه تراجمهم زاخرة تعلم بعلو الهمة في التوبة والاستقامة وقوة العزيمة في العبادة والإخبات. قال الحسن رحمه الله: من نافسك في دينك فنافس، ومن نافسك في دنياك فألقها في نحره. امتلأت سير الصالحين عباد الله من مجاهدة النفس ومغالبة الهوى، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. انبذ البطالة واهجر البطالين، وعليك بالنشاط وصاحب ذوي الهمم، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وقيل للإمام أحمد رحمه الله: متى يجد العبد الراحة، أو متى يجد العبد طعم الراحة؟ فقال: عند أول قدم يضعها في الجنة. ولم أر في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. فأعد العدة للطاعة وحاسب نفسك عليها، فإن هذا برهان إيمان وعلامة صدق من صام رمضان عباد الله إيمانا واحتسابا، غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. أعد النفس حتى تذوق عبادة الصبر، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أعد النفس حتى تذوق حلاوة الطاعات. أعد النفس حتى تكون ذكارا لله، رطب لسانك من ذكر الله في خلواتك، ولا سيما في خلواتك. ومن السبعة الذين يظلهم الله عز وجل في ظله: يوم لا ظل إلا ظله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. فالمقصود عباد الله أنك تستفيد من عبادتك لربك وطاعتك له، تذوق طعم الإيمان، تذوق طعم الإيمان وحلاوة العبادة، وأن تنشط لها. وفقنا الله وإياكم إلى الخيرات، ونفعنا وإياكم بدوام الطاعات، وكتبنا وإياكم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اتقوا الله عباد الله، واعملوا بطاعة الله، واعلموا أنكم ملاقوا الله. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ عباد الله، إن من عظيم ما يستقبل به الشهر المبارك شهر الصيام أن يستذكر المرء أحكام الصيام، فإن مفتاح الخير والسعادة متعلق بالعلم الصحيح النافع. فلا بد من معرفة أحكام الصيام، وعلى من يجب الصيام، ومن يعذر في ترك الصيام، وأركان الصيام، ومفسدات الصيام، وما يتعلق بشهر رمضان من أحكام يحتاج إلى معرفتها المسلم حتى يعبد الله على علم وبصيرة. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. ثم قال تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، إلا رجل كان يصوم صوما فليصم. وقال عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. فمن نسي، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من نسي فأكل أو شرب، فمن نسي فأكل أو شرب وهو صائم فليتم صومه، إنما أطعمه الله وسقاه. تسحروا فإن في السحور بركة، إن من أحب عبادي أعجلهم فطرا. كان عليه الصلاة والسلام يفطر على رطب، فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد حسى حسوات من ماء. وللصائم دعوة لا ترد حتى يفطر أو حين فطره. وللصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه. ومن رحمة الله عز وجل عباد الله بعباده أن نوع العبادات وجعل للطاعات وجوها يضرب بها المرء بسهم وافر منها، من قراءة القرآن ودعاء الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ومن الصدقة ومن تفطير الصائمين وغيرها من نوافل العبادات. نسأل الله عز وجل أن يستعملنا لطاعته، وأن يجنبنا معصيته، وأن يجعلنا ممن هم عن اللغو معرضون، وأن يبلغنا رمضان ونحن في صحة وعافية، وأن يبارك لنا في أيامه ولياليه، ويكتب لنا فيه الأجر الكبير والفضل العظيم. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك التقى والهدى والعفاف والغنى. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم أصلح وأصلح له وأصلح به. اللهم ارزقه البطانة الصالحة الناصحة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك قريب سميع مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين،